الأساتين هل الريحان يزهو بالإيمان عطر الياسمين عطر الياسمين نحن الرياحين نملأ البساتين هل الريحان يزهو بالإيمان عطر الياسمين عطر الياسمين نحن الرياحين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الكرة جاءت إليك يا صالح. خذ كرتك يا قتيبة. جاءت الكرة إليك تدعوك لتلعب معنا. جاء الله سبحانه وتعالى بك لتحفظ معي القرآن الكريم. ها؟ والله لقد أثرت كلماتك في نفسي يا صالح. خذوا كرتكم. قل لي يا صالح، ماذا أقول لك يا قتيبة؟ كيف يحفظ الواحد منا القرآن الكريم؟ سأقول لك فيما بعد. ومتى؟ أنت الآن تتلهث. متى تقول لي يا صالح؟ في الوقت المناسب إن شاء الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. تعلق قلب قتيبة بصالح صديقه في المدرسة وجاره في القرية، وصار يحفظ القرآن الكريم. لا لا لا لا لا. كم جزءا صرت حافظا يا قتيبة؟ قريبا سأصل إليك إن شاء الله. إن شاء الله. سمعت أن الناشئة في الجزائر يحفظون القرآن الكريم ولا ينسون. طبعا مع المراجعة والتكرار يا قتيبة. نعم مع المراجعة والتكرار، ولكن سمعت أن الناشئة إذا صعبت عليه الآية أو بعض آيات كان يكتبها. يكتب الآية؟ بل يكتب الآيات عدة مرات. هذه همة عالية، والقرآن الكريم كتاب الله تعالى، يستحق منا أن لا تدخر جهدا إلا وبذلناه في سبيله. أنا سأقرأ القرآن الكريم يا صالح، هل لديك مانع؟ بالعكس. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا قتيبة أرجوك لا ترفع صوتك، بارك الله فيك. رأيتهم ينظفون الفرس ويقولون إنهم غدا سيزينونها. غدا إن شاء الله تسمع القرآن الكريم، والذي يكون حافظا سيركب على الفرس بعد أن يزينوها ويطوف بها القرية. أنا أوشكت أن أحفظ القرآن كاملا. وهل ستشترك غدا يا قتيبة؟ إن شاء الله في المسابقة القادمة. هل تحفظ القرآن الكريم يا صالح؟ هل حفظت القرآن الكريم كاملا يا صالح؟ نعم والحمد لله. وأهل اختبارك الشيخ محمد؟ بعد ساعة سيختبرنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. والآن جاء دورك يا صالح، هل أنت مستعد؟ نعم. اقرأ من سورة الإسراء الآية 23 من قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. يكفي. اقرأ من سورة الطلاق من قوله تعالى: من يتق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل اعتبر الشيخ محمد صالحا فأجازه بحفظ القرآن الكريم، وبدأت أفراح القرية واستعداداتها فزينوا الفرس. أعدوا الخراف للولائم. هكذا أخبرك شيخ محمد؟ نعم، وقال لي ابدأ بسورة الفتح فقرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فتح الله عليك يا صالح. وفتح عليك أيضا يا قتيبة وعلى كل أبناء المسلمين. اسمع يا صالح اسمع. بارك الله فيك يا صالح، رفعت رأسنا ونورت قريتنا، الغداء عند أبي اليوم على شرف حافظ القرآن الكريم، لكن قل لي يا صالح كيف حفظت القرآن الكريم؟ دعانا الشيخ محمد إلى المسجد وأصبحت حلقة صغيرة. كم كان عددكم في الحلقة يا صالح؟ كنا في البداية 3، ثم أصبحنا 7. وهل كنت أنت المتفوق دائما؟ لا يا قتيبة، لم أكن في بداية المتفوق. إذا من كان المتفوق فيكم؟ كان عبد الله الأول علينا. وأنت ماذا كان ترتيبك بين أصدقائك في تلك الحلقة؟ كنت عاديا. إذا ما الذي جعلك متميزا؟ أتريد صدق يا قتيبة؟ طبعا. الذي دفعني إلى التفوق سر. سر؟ نعم سر. ماذا تقول يا صالح؟ ومتى كنت تخفي عني أخبارك؟ وهذا شيء ليس فيه معصية، بل على العكس هذا شيء مشرف. ما لك تتردد يا صالح؟ هل أنت أناني تحب نفسك فقط ولا تريد الخير لأخيك؟ قل يا صالح. السر أقوله لك فقط يا قتيبة. قل يا صالح ولا تخاف، فأنا أحفظ السر إن شاء الله. صحيح أني صغير، ولكن ماذا يا صالح؟ قل ولا تخاف. ولكنني شعرت بشيء. شعرت بماذا؟ شعرت بالخجل. شعرت بالخجل؟ نعم شعرت بالخجل. شعرت بالخجل وأنت تحفظ القرآن الكريم؟ لا لم أشعر بالخجل لأنني أحفظ القرآن الكريم. إذن شعرت بالخجل من أي شيء يا صالح؟ شعرت بالخجل من نفسي. شعرت بالخجل من نفسك؟ أجل شعرت بالخجل من نفسي يا قتيبة. ولماذا شعرت بالخجل من نفسك؟ شعرت بالخجل من نفسي لأنني لم أكن أنا المتفوق. الله أكبر، شعرت بالخجل من نفسي يا صالح لأنك لم تكن أنت المتفوق. أجل تماما بالضبط، قلت لنفسي لماذا لا أتفوق؟ ما الذي ينقصني؟ وصرت أبحث عن شيء لأصبح متفوقا، وأخيرا وجدتها. وجدتها؟ أجل وأخيرا وجدتها. وجدت ماذا؟ ما هذه التي وجدتها؟ الفكرة يا قتيبة. أي فكرة وجدت؟ قل لي حدثني عنها. قلت لنفسي إن عبد الله متفوق، ولا شك أن هناك سببا لتفوقه. ولماذا سكت؟ لماذا لا تتابع حديثه؟ سلمت على عبد الله فاستقبلني بابتسامة أضاءت نفسي، سألته سؤالا واحدا. وماذا كان السؤال؟ قلت له يا عبد الله كيف تفوقت علينا ونحن نحفظ القرآن الكريم مع بعضنا؟ وماذا كان الجواب؟ قال لي إنني أنظم وقتي. وكيف كان ينظم عبد الله وقته؟ قال عبد الله لي إنني لا أسهر، أنا مباكرا وأستيقظ مع الفجر مرتاحا. ثم ماذا يا صالح؟ وقال عبد الله لي ثم أذهب مع والدي إلى المسجد وأصلي الصبح مع الجماعة، وبعد أن أتناول فطوري أبدأ بحفظ القرآن الكريم ولا أنسى. ولا ينسى؟ هكذا قال عبد الله لي، ولما سألته كيف لا تنسى أجاب إن وقت البكور وقت مبارك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. والله هذا صحيح. ثم ماذا يا صالح؟ وقال عبد الله لي إنني أحب هذا الوقت جدا حيث يكون الذهن صافيا. ثم ماذا يا صالح؟ بعد ذلك نظمت وقتي فازداد حفظي وحفظت القرآن الكريم، وغدا إن شاء الله سأركب على الفرس وتطوف بي في أنحاء القرية ويكون الاحتفال بي. وأنا بعدك سأحفظ القرآن الكريم إن شاء الله. عجيب لحال المسلمين، كيف يقولون عن وقت البكور؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل